بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعلينا خطوة على العارفين. في الصفحة 12 بعد 700 وفي منتصف الصفحة وصلنا إلى ويرد هذا أنه سبحانه فاعل بالاختيار لا بخليق الإجبار. الحديث في دائرة النبوات، والنبوات إنما هي القسم الثالث أو القسم الثاني من ثلاثة الأقسام التي يتناولها علم التوحيد، يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات. فنحن في دائرة النبويات في الحديث عما يجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعما يجوز في حقهم وعما يستحيل. الحديث بدأنا به من حيث موقف الناس من بعثة الله عز وجل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله تبارك وتعالى امتن على البشرية وتفضل عليها، وأفضل الله تبارك وتعالى ونعمه لا تعد ولا تحصى. ومن جملة هذه الأفضال وهاتيك النعم بعثته سبحانه وتعالى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرسل الرسل ليبلغوا الناس ما يريد الله تبارك وتعالى منهم أن يقوموا به ليسعدوا في الدنيا وفي الآخرة، وكان ذلك منا من الله تبارك وتعالى وفضلا. واختار الله عز وجل من اختار ليحمله الرسالة منه سبحانه وتعالى إلى قومه، حتى شاء الله عز وجل أن يختم الرسالة ببعثة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأنزل عليه وهو الرسول الخاتم الرسالة الخاتمة الناسخة غير المنسوخة التي تشمل كل جوانب الحياة، والتي كلف بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يبلغ البشر خاطبة بما يريد الله تبارك وتعالى. ذهب المعتزلة والفلاسفة إلى إثبات بعثة الله عز وجل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما اختلف هؤلاء عن أهل السنة والجماعة؟ ذهب المعتزلة، وهذا ما ذكرناه في مجالس سابقة، إلى أنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يرسل الرسل، وهذا الوجوب بنوه على قاعدتهم في التعامل مع الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة تقول إنه يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح، على معنى أنه لو كان هناك أمران يمكن أن يقع على هذا الإنسان فأيهما أصلح له؟ الأصلح له يفعله الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة التي بنوا عليها ما بنوا من مسائل فرعية إنما انتقضت، وانتقاضها سيكون بالتفصيل فيما نحن مقرون عليه من بحوث تتعلق بعلم التوحيد، إذ لا يجب على الله عز وجل فعل الصلاح والأصلح. وحيثيات النقض لعلها أقرب الفطرة من هذه النصوص، مع أن النصوص تنقض هذا أيما نقض. والمعتزلة والفلاسفة قالوا بأن الرسل قد أرسلهم الله تبارك وتعالى، ولكن الفلاسفة اختلفوا عن المعتزلة في توصيف البعثة، في توصيف الرسالة، فقالوا إن الرسل يصدرون عن الله عز وجل صدور المطبوع عن الطبع أو المعلول عن العلة، بمعنى لا اختيار لله تبارك وتعالى في أن يرسل الرسل أو لا يرسلهم، وإنما صدر الرسل عن الله عز وجل من غير ما إرادة. وأيضا هؤلاء بنوا هذا التوصيف للرسالة بناء على ما لديهم، وهو إن هذا الكون صدر عن الله تبارك وتعالى بلا اختيار من الله عز وجل. ومن هنا بعدما عرضنا موقفهم من بعثة الله عز وجل للرسل، قلنا ويرد هذا، يعني يرد ما توجه أو ما ذهب إليه الفلاسفة أنه سبحانه فاعل بالاختيار لا بطريق الإجبار، هم قالوا بطريق الإجبار، كما أن المعتزلة قالوا يجب على الله عز وجل. والفرق بين الإجبار والإيجاب الذي ذهب إليه المعتزلة أن المعتزلة وجدوه إيجابا شرعيا، لم يجدوه، لم ينظروا إليه على أنه إيجاب عقلي. الفلاسفة قالوا العلاقة بين الكون وبين الله عز وجل علاقة معلول مع علة، وأنت تعلم قلنا بأنه إذا ما كانت حركة الساعة بحركة اليد فإنه لا اختيار لليد في حركة الساعة، وإنما تتحرك الساعة بحركة اليد، والعلاقة بينهما بين الحركتين علاقة معلول بعلة، حيث وجدت العلة لا بد من أن يوجد المعلول، حيث كان الله تبارك وتعالى إذا لا بد من وجود هذا الكون. فالكون أساسا في نظرهم صدر عن الله تبارك وتعالى بلا إرادة، أي بالوجوب العقلي، ومن هنا قالوا بقدم الكون. فكفروا بأمرين، الأمر الأول أنهم قالوا بإيجاب الذات على الله تبارك وتعالى، وهذا قضى أن لا يوصف الله تبارك وتعالى بالإرادة، وقالوا بقدم هذا الكون، أي إن وجود هذا الكون مع وجود الله تبارك وتعالى. وإنما الفارق بين الوجودين أن وجود الله عز وجل بمثابة العلة، ووجود هذا الكون بمثابة المعلول، والاقتران بين العلة والمعلول ليس اقترانا فيه فارق زمني، وإنما هو فارق اعتباري كتقدم العلة على معلولها. الذي رد هذا كما قلنا أن الله عز وجل فاعل بالاختيار، يعني جاءت الرسل قاطبة، وهذا دليل نقلي بأن الله عز وجل متصف بالصفات، وقد أجمع الرسل على أن الله تبارك وتعالى من جملة ما يتصف به الإرادة، وقد جاءت آيات تنقل عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أنهم كانوا يعتقدون، وقد بلغوا أقوامهم ذلك، أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وأن الله تبارك وتعالى له مرادات، وأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. إذن نحن أمام صفة الإرادة التي بها نرد على الفلاسفة، وصفة الإرادة قد ثبتت بالنص سواء ما أنزل على الرسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أنزل على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الدليل العقلي على الإرادة، وهذا الدليل الذي نسوقه الآن نسوقه مختصرا لأننا قد بحثناه في المجلد الأول حيث تناولنا صفات الله تبارك وتعالى، ولكن لا مانع من أن نعرض لقضية الكون. هذا الكون فيه صفة الإمكان، أي تصور فيه صور كثيرة، وحيث يتصور فيه صور كثيرة، وحيث إن هذه الصور لا يمكن أن تجتمع مرة واحدة في المكون، أي في الحدث، أي في المخلوق. معنى ذلك أنه لا بد من مرجح يرجح صورة من الصور الممكنة في حق ممكن على بقية الصور. وعلى هذا إما أن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي اختار، وإن لم يكن لله عز وجل الاختيار، مع ذلك أنه لا وجود لهذا الكون، بمعنى وجود هذا الكون دليل على الاختيار. كيف نربط بين الوجود والاختيار؟ هذا الوجود ظهر بصور ظهر بها، هذه الصور هل يمكن في حق كل جزئية من جزئيات الكون أن تكون على غير هذه الصور؟ هذا ما ذكره العلماء، فقالوا هناك المتقابلات، هناك الأمكنة والأزمنة والمقادير والكميات والألوان. وعلى هذا كل هذا الكون ظهر بما ظهر عليه، فيجوز في حقه أن يكون على صورة غير الصورة التي ظهر عليها. من حيث الإمكان العقلي ما من ممكن إلا ويجوز في حقه صور كبيرة جدا. أيمكن أن يظهر بكل هذه الصور مرة واحدة؟ لا يمكن أن يظهر بكل هذه الصور مرة واحدة. إذن من يرجح صورة على سائر الصور إذا تزاحمت الصور كلها تريد أن تظهر وكانت كلها بقوة واحدة؟ أي هذه الصور تغلب؟ الغلبة ليست راجعة إلى صفة في الصورة الظاهرة السائدة، وإنما الغلبة في من يقوي هذه الصورة فيظهرها على سائر الصور، أو من يغلب هذه الصورة على سائر الصور. يمكن أن يكون التغليب ذاتيا، أي من ذات الصورة الممكنة. قلنا الممكن يقبل كل الصور قبولا واحدا ذاتيا بمستوى واحد، كل الصور يقبل الممكن أن يظهر بها بمستوى واحد دون أن يكون هناك فارق بين صورة وصورة. وعلى هذا وجود التلون في الكون، وجود الاختلاف في الكون، وجود التنوع في الكون، وجود التفرع في الكون دليل ظاهر على أن هناك من أراد هذه الكيفيات وتلك الأنواع وهذه التنوعات، لأنه لا يمكن أن يظهر بكل ما يقبله من صور الظهور، وحيث ظهر بصورة دون سائر الصور دل هذا على أنه لا بد من مخصص يخصص هذه الصورة عن سائر الصور الممكنة. وكنا النص القرآني في هذا، وربما كان له وقع سطل في العقول وفي النفوس، لأننا نعيشه: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. كل منا يقبل الصور كلها الممكنة في حق الإنسان. أقصد بالصور الممكنة نرجع لجزئية واحدة، ولا مانع من أن نركز على هذا المعنى لأنه صارخ في الدلالة. نقول: لو فرضنا أن على وجه الأرض 50 مليار بطنة، 50 مليار بطنة، ولا تتفق أو تتطابق بطمة مع بطمة، يدل هذا على أن شاشة البطمات شاشة عريضة. كم صورة فيها؟ 50 مليار. ألا يعني هذا أن كل بطنة من البطمات على حدة تقبل 50 مليار صورة؟ لأن الصور كلها تنسمت الوجود، وجدت، تحقق وجودها، والمحل قابل، محل البطن قابل كل هذه الصور. فحيث وجدنا 50 مليار صورة للبطن دل هذا على أن كل إبهام يقبل أن يكون على صورة من هذه 50 مليار، من هذا العدد الهائل. إذا تخصيصه بصورة مع قبول 50 مليار، والقبول هنا قبول ذاتي، يعني محل كما قلنا قابل لأن ترسم عليه ما تشاء، كأن تعطي ولدك صفحة بيضاء وتقول له ارسم. الصفحة البيضاء تقبل صورة البحر والجبل والطير والبناء والسيارة، تقبل كل الصور. والبصمة هنا من حيث الفراغ، من حيث المحل، إنما تقبل كل هاتك الصور، فظهور واحدة ينحي سائر الصور. أيمكن أن يكون إبهامي فيه 50 مليار صورة الإبهام الواحد؟ لا يمكن هذا. أيمكن أن يكون فيه صورتان متناقضتان؟ لا يمكن ذلك، لأنه متى ما ظهرت صورة تنحت سائر الصور الممكنة. كنافذة لا تدفع إلى وجه واحد، ونحن وراء النافذة ألف رجل، ما نريد أن نبالغ في الكم، ألف. وأنا وضعت وجهي على النافذة، من شغل النافذة؟ وجه واحد. حيث شغل وجهي الفراغ في النافذة نحى سائر الوجوه. أيمكن أن يظهر الألف في النافذة ذلك المكان المحدد؟ يمكن أن يظهر الألف لكن بتتابع، أما بالتطابق الألف مرة واحدة هذا لا يمكن. هذه من الأدلة القريبة جدا، ويمكن أن تتعرف إلى عظمة إرادة الله عز وجل فقط في عالم المادة، في عالم العناصر، العناصر المادية التي منها يتكون الكون، يعني البنية الأساسية لهذا الوجود الكثير جدا، سواء في عالم النبات أو الجماد أو غيره. الخلايا التي هي اللبنات الأولى، الأساس في بناء كل هذه المكونات الموجودة، وهذه كلها ترجع إلى الإلكترونات، ترجع إلى الكهرباء، ترجع إلى الطاقة. مع أن الخلاف بين عنصر وعنصر ليس خلافا يتعدى كون هذا العنصر قد استوعب الالكترونات اكثر. فاذا به ينتقل من حديد لمنغنيز الى بوتاسيوم الى هوليوم الى كل ما شئت من هذا. اذا هذه تلونات الكون مع قبول الكون لكل هذه التلونات لآن واحد لابد من ان يكون من ورائه اراده. واذا اردت ان تتوسع وان تتعمق وان تتعرف الى حقائق في هذا المضمار فما عليك الا ان تقرا كتاب تهافت الفلاسفه للغزالي رحمه الله، حيث الح في صفحات طويله ملاها بالعلوم والمعرفه والحقائق يثبت فيها اراده الله تبارك وتعالى، اي فعال ربنا تبارك وتعالى لما يريد. هنا الرد صار واضحا على اولئك الذين قالوا بان صدور الكون عن الله تبارك وتعالى او صدور الانبياء عن الله تبارك وتعالى ليس فضلا من الله، وانما هو واجب على الله تبارك وتعالى، سواء كان واجبا شرعيا كما ذهب المعتزله واخطاوا في هذا، او واجبا عقليا وقد كفروا بهذا اي الفلاسفه. واما الطائفه الثانيه القائله بالاستحاله، فعندنا فريق قال يستحيل ان يرسل الله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام، مع ان الرسل ظاهره كونيه. الرسل دل عليهم التاريخ ودل عليهم الاتباع ودل عليهم المناهج التي اتوا بها. ما اظن ان احدا يبلغ من العقل اي مبلغ ويقدر على ان ينفي الرسل من حيث الثبوت، لكن يمكن ان يقف هؤلاء موقف الذين انكروا الرسل في حياه الرسل عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. وهؤلاء كان شانهم ليس في انكار رسول من حيث رسالته ولا من حيث هو، وانما انكروا كل الرسل، انكروا رساله ظاهره كظاهره من الظواهر التي خلقها الله تبارك وتعالى، انكروها. عندهم تعليل هذا الانكار قالوا باستحاله ارسال الرسل على الله تبارك وتعالى. قلنا لهم لماذا قلتم باستحاله ارسال الله عز وجل للرسل؟ قالوا لان ارسال الرسل عبث والله يتنزه عن العبث. النتيجه ارسال الرسل عبث. لاحظ كيف المقدمات طاوها، قالوا الله عز وجل ينزه عن العبث، هذا متفق عليه متفق عليه، نحن نقر بان الله ينزه عن العبث. قالوا ارسال الرسل عبث، نحن لا نوافقهم على هذا، سنثبت انه ليس عبثا. خلصوهم الى انه بما ان ارسال الرسل عبث والله منزع العبث، اذا لا رسل يرسلهم الله تبارك وتعالى. لأنهم قلنا لهم لماذا اعتبرتم ارسال الرسل عبث؟ لماذا اعتبرتم ارسال الرسل لون عبث؟ قالوا لان العقل يغني عن الرسل. لماذا يمكننا ان نحسن الحسن ونقبح القبيح؟ بما اننا يمكننا ان نتعرف الى الخير والشر بعقولنا، اذا ما فائدة ارسال الرسل؟ فلنترك لعقولنا التي بها نتمكن من معرفة الخير من الشر والحسن من القبيح. وعلى هذا لا نحتاج للرسل عليهم افضل الصلاة واتم التسليم. هل تعيدهم يا ترى هذا له نصيب من الصحة؟ نحن نطرح مثل هذا السؤال بناء على أننا نريد أن نفهم ما ذهبوا إليه أولا، ثم نتبين وجه النقد فيه. يقولون قالوا بالاستحالة. قلنا لماذا؟ قال إرسالهم عبث لأنه يتسنى عنهم بالعقل. وضعوا العقل في الصف في كفة ورسل في كفة. إذا كان العقل يكفي لماذا الرسالات يأتينا بها الله تبارك وتعالى؟ لماذا كان العقل يستغني عن الرسل؟ قال لأن فعل الأشياء مناطة برؤية الحسن فيها والقبح، والعقل يمكنه أن يقف على الحسن والقبيح من الأشياء. أنا حينما أفعل الفعل أفعله لأن عقلي حسنه لي، ولو أني رأيت بعقلي أنه من الشر بمكان أو القبح بمكان لتركته. إذا مناط الفعل والترك، والشريعة هي فعل وترك حقيقة، مناط الفعل والترك، رؤية الحسن من القبيح، مناط الترك القبح فيما تتركه، ومناط الفعل رؤية الحسن فيما تفعله. هذا ما دل عليه قولهم بأن يجعل مناط فعل الشيء تحسين العقل إياه، ومناط ترك الشيء تقبيح العقل إياه. معلوم أن العبث على الله عز وجل محال، إذن الخلاصة يكون إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام محال. فيما يتعلق بنقاش هؤلاء، الأفضل في مثل هذه الآراء المطروحة أن نقصي فيها الرد وأن نلوله، وأن نسعى جاهدين لكشف وجه الزيف فيما قالوا ووجه الحق فيما اعتقدنا. وعلى هذا وجدنا أنفسنا نسايرهم بالافتراض، ثم نبين أن ما افترضوه ليس صحيحا. نقول لهم لو افترضنا أن ما ذهبتم إليه صواب، فما الذي يترتب على ذلك؟ وحيث نرى بأنه ليس صوابا، ما الذي يترتب على ذلك؟ نحن إذا وافقناهم حطلنا بالموافقة ما ذهبوا إليه، وسنرى هذا. وإن لم نوافقهم تبين الحق، والحق أننا لا نوافقهم، بمعنى العقل لا يقوم مقام النبوة بحال من الأحوال، وهذا من البداهة لمكان. كيف غاب عن عقول هؤلاء؟ وهذا مما يدل على ضعف العقل وعدم استيعابه المسألة، أنهم قد أنكروا التفاوت الهائل بين ما جاء به الرسل وبين مشاهدات العقل. وهنا نفسي لعلها مفيدة في قضية الحكم على الأشياء. أحيانا يقع المفكر في زلل، وأحيانا يغم علينا وجه الوقوع، يعني ما ندري أين سقط. ولكن إذا دققت، ما من عالم زل زلة إلا وثمة فجوة. هذه الفجوة من انتبه لها؟ ولو أنه انتبه لها لما وقع فيما وقع إليه. إذا غاب عن ذهني صفة من الصفات، فحكمت على ما أنا بصدده في غيبة هذه الصفة، هيكون حكمي تاما أم ناقصا؟ لا بد من أن يكون ناقصا. لماذا؟ لأنه بمقدار ما أستوعب صفات ما أعالجه أقدر على أن أحكم له أو عليه. وأما إذا غاب عني ولو مفرد من المفردة، معنى ذلك أن الحكم لا بد من أن يختل. هم حصروا مهمة الرسل ابتداء في الحسن والقبح. نسلم معهم أن العقل يعرف الحسن من القبيح فطرة، نسلم معهم لا مانع من هذا. ولكن ترى هل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم اليقين يكون رسالهم عبثا؟ إذا اقتصرنا على كون الرسالات جاءت من أجل بيان الحسن من القبيح فقط، لو انحصر دور الرسل في أنهم يبينون لأقوامهم أن هذا حسن وهذا قبيح، فقال الأقوام لا يا أخي ما تدلونا نحن نعرف، هل يعتبر الإنسان عبث؟ أن يمكن أن ندعم مفهوم العقل للحسن والقبح أنه مدعم بما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين كشاهد عدل على ما توجهت به الفطرة أو العقل من حيث التحسين والتقبيح؟ لو افترضنا أن ما ذهب إليه قد انحصر في قضية الحسن والقبح، ما المانع أن يأتي الرسل ليدعم لنا وجهة نظرنا؟ لكن هل اتفق يا ترى بأن العقول كل العقول تعرف الحسن من القبيح؟ أليس هناك مغالطات يمكن أن يقع فيها العقل في حكمه على الحسن من القبيح؟ أليس في العادات تكون مشكلة للعقل الحاكم أحيانا؟ ألسنا بين الحين والآخر نقع في وهم أن العقل يحكم، مع أن العادي، مع أن التقليد، مع أن الفطرة الملوثة المنتكسة إنما هي التي تحكم؟ هل ترى بأن قوم لوط حينما أصدروا قرار الإبعاد على لوط عليه أفضل الصلاة وأتم التقين، هل كانوا مسلمين يا ترى في قرار الإبعاد أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون؟ أي حسن وجدوه في الإخراج؟ وأي قبح وجدوه في التطهر؟ هم رأوا التطهر قبيحا ولذلك اعتبروه علة للحكم، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني هذا بمثابة الحاكم الذي يقضي على من يقف بين يديه، حكمنا عليه بالشمس لأنه صادق مخلص. أي حكم هذا الذي صدر من قاض المفترض فيه أنه يحكم بعقله لا بعواطفه، ثم يقول جريمته أنه مخلص، جريمته أنه صادق، جريمته أنه كريم، جريمته أنه متصف بصفات رائعة جدا وإنسانية. أما نعيش مثل هذه الأحوال، أيمكن أن نفرض العقل في أن يكون قاضيا يحكم على الأشياء؟ ألا يلوث العقل؟ ألا يدخل العقل، يدخل العقل أمور كثيرة جدا تخالف ماهيته، فإذا به لم يرد عقل نهضا، وإنما عقل عادي، عقل إلف، عقل قرابة، عقل عنصرية. وسلوكه إنما غالبا ما يحكم بالعاطفة مع العقل، أو العقل الملوث بالعاطفة، أو العقل المجنح بالعاطفة، أو العقل المطبوغ بالعاطفة. إذا نحن لو سلمنا معهم ابتداء نقول لهم أيمكن أن نقيس المجتمعات لنتعرف كم من الناس يمكن أن يحدد الحسن من القبيح تحديدا موضوعيا مجردا. يقول هنا في الحوار، والحوار يحتاج لتأمين ولو بدت 5 دقائق فقط، حينما نرد عليهم نقول لهم نحن متفقون معكم بأن الله عز وجل لا يعبث، لكن لا نتفق معكم بأن إرسال الرسل من العبث. يرد على هذا لأن لا نسلم أن الرسالة معبث. لماذا؟ قال لأن الأحوال التي نحن بصدده فهمها إن أن تنحصر حال الرسل في أنهم يبلغون للحسن القبيح، أو رسالاتهم تتضمن أوسع مما أنتم حصرتم أنفسكم فيه. فإن حصر التقسيم فيما ذكروا فالبعثة تعبد العقل. ما المانع يا أخي؟ أنت عقلك عرف الحسن من القبيح، فجئتك لأقف إلى جانبك فأقول لك أحسنت، فعلا أحسنت فيما حسنت وأحسنت فيما قبحت. هل من غير أن نعبد العقل العقل؟ ليس من غير، ما قال بأن العقول متفرجة وينبغي أن يعيش كل إنسان في صومعته العقلية. فإذا افترضنا أن الرسالة قد انحصرت في التحسين والتقبيحي وحدهما فالبعثة تعبد العقل، لكن لا تنحصر هي حقيقة. ما الدليل على أنها لا تنحصر؟ الواقع، تعال بنا حتى نتعرف إلى رسالة الرسل. قضية واحدة فقط، العقل يحسن التوحيد من حيث العقيدة، يحسن التوحيد. جاء رسول التوحيد، هل يعني أن الرسالة قد جاءت تعبد العقل فيما حسنه؟ نعم. ولا يتعارض العقل مع النقل، العقل الصحيح مع النقل الصريح. لو كان النقل ثابتا يستحيل أن يتعارض مع العقل. أي عقل؟ قلنا العقل الصحيح، لكن العقل المريض، العقل الملوث، هذا لا تأمن به. قضية التوحيد وحدها. ما الدليل على التوحيد في نظر العقل؟ هذا الوجود. ولذلك طرح قضية التوحيد، أو طرحت قضية التوحيد عبر دليل التمانع، دليل التمانع دليل عقلي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لسجدتا. وقد بحث العلماء في تفصيل هذا الدليل الذي سموه دليل التمانع. نرجع الآن، إذا كان هذا الكون قد دل على التوحيد، هل يعني هذا أن هذا الكون دلنا على كل صفات الله؟ أم أن التوحيد صفة من صفات الله عز وجل؟ هو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. طيب ما وراء ذلك؟ هل هناك لله عز وجل صفة لا يدل عليها الكون؟ أجل، هناك لله عز وجل صفات لا يدل على هذا الكون. حتى أختصر المثال، القرع يدل على القارع، وهذا إعمال لمبدأ السببية، الأثر يدل على المؤثر، والصنعة تدل على الصانع، والكتاب يدل على المؤلف. القرع يدل على القارع، لكن هل القرع يدلنا على صفات القارع؟ أبدا. إن دلنا على صفاته فإنما يدلنا على صفة القدرة، إذا لم يكن قادرا لما قرع. ويدلنا على صفة الإرادة لأنه كان بالإمكان أن لكن إذا حيث اختار قرع قرعتين 3 قرعات، مع ذلك أن له إرادة، واختار الموضع الذي قرع منه على ما قرع عليه. والقرع يدلنا على العلم أيضا، لأن القارئ لو لم يعلم بأن هذا الباب يقرع فوقه كي نستحضر من وراءه لما قرأ، ويدل على حياة القارئ. إذا كان ميتا لما وقف فقرأ، إذا القارئ يدلنا على القارئ لكن لا يدلنا على كل صفاته. بمعنى هل بقي صفات غير القدرة والإرادة والعلم والحياة القارئ؟ نعم، هناك صفات كثيرة جدا. يدل القارئ على السمع ممكن، لكن ليس دلالة القارئ على القدرة كدلالة القارئ على السمع، البصر، الكلام أيضا. هناك صفات لله عز وجل كما قلنا لا يدلون على هذا الكون، لا يدلون على هذا الكون دلالة تفصيلية. إذا إلى ما نحتاج من حيث الدلالة على الله؟ نحتاج إلى أن يحدثنا الله تبارك وتعالى. حدثنا الله عز وجل عبر الكون بما أقام من ظواهر التوحيد والقدرة والصفات أو علاماتها في هذا الكون، وحدثنا عن ذاته سبحانه وتعالى عبر ما أرسل من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحميد. فنحن استمعنا إلى الله عز وجل من زاويتين. الزاوية الأولى زاوية الرسل، تلقينا من الرسل الحديث عن الله، والزاوية الثانية إنما هو هذا الكون الذي أنشأه الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا الله عز وجل من حيث الكون، وهي اقتصرت المعرفة على الكون؟ قال لا، المعرفة اتسعت دائرتها. فإذا بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحميد يأتون ليخبرون عن الله تبارك وتعالى بما لم يقم به الكون ولا يقدر على أن يقوم به. إذا العقل وحده لا يكفي حتى بالتعرف على الله عز وجل. ثم الأمر الثاني، هل إذا ما قرأت ودل القرء على القارئ هل أستطيع أن أعرف ماذا يريد من مجرد القرء فقط؟ هل أعرف ماذا يريد؟ حتى لو أردت أن تعرف فإنك تخبط أو تتخبط في التكهن، قل لعله شحاب، لعله كما تشاء. ثم يمكن أن تكون كل هذه بعيد كل البعد عن الواقع، تخرج إليه فإذا به جاء من يغزاحية، وانت ما بيخطر ببالك على الاطلاق انه قد جاء من تلك البلاد النائيه. اذا القرع لا يدلنا على ما يريد القارئ منا. قرع الله عز وجل عقولنا وقلوبنا وضمائرنا واسماعنا وحواسنا بهذا الكون. هذا الكون كله مفاتيح، كله هواتف من الله تبارك وتعالى اقامها. لكن هل دلنا الكون على الصلاه؟ هل دلنا الكون على القيم؟ هل يدل الكون على ما ينبغي أن نتخلق به من أخلاق وما ينبغي أن ننأى عنه من أخلاق؟ أبدا. وقضية دلالة العقل فقط أو استدلال العقل أو وقوف العقل على كل مطيات الحياة، هذه دعوة لا دليل عليها، وإنما يأتي الرسل عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يبينوا لنا ما صلتنا بهذا الوجود، ما صلتنا بمبدع هذا الوجود، لماذا أوجدنا الله تبارك وتعالى. قضية المعاد وحدها تكفي. أيدل الكون على الآخرة وما فيها من جنة ونار؟ أيدل الكون على الصراط والميزان وتطاير الصهر؟ أيدل الكون على وجود الملائكة الذين يكتبون علينا أعمالنا؟ الكون لا يدلنا على هذا أبدا. ومن هنا إذا وجدنا في العقول بقايا من هذه الحقائق، اعلم يقينا أنها هي بقايا رسالة قد محاها أهلها، وما بقي بين أيديهم إلا آثار أو أثار من علم جاءه من الله تبارك وتعالى. أظنوا أن الفطرة تقبل الخير، هي مستعدة لفهم الخير حتى واستيعابه، ولكن إذا وجدنا في الفطرة ميولا نحو الصدق دون الكذب، هذا ليس بعيدا عن رسالة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحميد. إذا وجدت بقايا خير في أخلاق الأقوام الذين ليس لهم صلة بالإسلام رسالة خاتمة، فكن على يقين أن هذه البقايا إنما جاءت من موسى وعيسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التحميد. بقايا الخير لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءونا لا من أجل فقط أن يحسنوا الحسن ويقبح القبيح، وهذا أمر عظيم، حتى هذا قد تقتل في العقول كما قلنا. فهم جاءوا ليفصلوا بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الظلم والنور، بين التوحيد والشرك والوثنية، بين الاستقامة والاعوجاج. لذلك هو المشكلة أنهم حينما حكموا بأن الإرسال عبث بنوا حكمهم على قضية أن العقل يكفي. العقل يكفي، إذا من هنا سقط هؤلاء في وهجة الإنكار. يقول هنا إن لم تنحصر وهو الواقع فإنها تفيد حكم ما لا يستطيع العقل الاستقلال به، من مثل المعامل مثلا مثل الآخرة. العقل لو ترك مليون سنة ما بيستطيع أن يتعرف إلى أنه هناك آخرة. يمكن أن يتعرف للإمكان، الإمكان أمر غير الوقوع، جاء رسل ليؤكد وقوع هذا الممكن. فإن ما يوافق العقل قد يستقل بمعرفته كوجود الله تعالى وصفات الله تبارك وتعالى التي دل عليها الكون. الكون يدل على العلم والإرادة والقدرة ما أكثر. فيعرضه النبي ويؤكده، بمعنى أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام مما يمكن للعقل أن يستقل به، فمجيئهم في هذه الحالة تعظيم لما ذهب إليه العقل. فيكون الدليل الشرعي مع الدليل العقلي بمنزلة الأدلة العقلية على مدلول واحد. بمعنى أنا عندي دليل عقلي على المسألة الفلانية، وأنت عندك دليل عقلي آخر على المسألة نفسها. كم دليل عقلي صار عندنا على المسألة الواحدة؟ دليلا. فحينما يأتي الشرع بدليل ويكون بين يدي العقل دليل، نكون قد ضممنا دليل الشرعي إلى دليل العقلي، وليس في هذا الإبطال، وإنما في هذا أداء مهمة وهي التعضيد. كأن أستمع إلى شاهدين فيأتي شاهد يقول لا أشهد، هل يضرك أن تدعم القناعة التي توصلت إليها عبر شهادة شاهدين بشاهد ثالث؟ لا يضرك ذلك، لا أقول هذا من العمل، وإنما لون التأكيد. والنفوس البشرية مقصورة على حب التأكيد حتى تطمئن وتستريح كلما كثرت الأدلة لديها، وهذا شأن غالبية النفوس، إنما تطمئن لكثرة الأدلة. ثم يقول كما تترادف دلائل المعقول على التوحيد وقد لا يستقل به فيدل عليه النبي ويرشده إليه كالرؤية. رؤية الله تبارك وتعالى ممكن عقلا وواقع شرعا، لاحظ شرعا واقع شرعا. العقل لا يقول بأنها واقعة، لا يستطيع أن يقول واقعة عقلا، وإنما يقول ممكن عقلا. يأتي الشرع يجعل هذا الممكن أمرا واقعا. المعاد الآخرة، العقل لا ينفي وجود حياة أخرى، لا ينفي أبدا، ما من دليل ولا لا كبير ولا صغير عند أي عقل من العقلاء يقول عقلا لا يصح أبدا، عقلا يصح. وقلنا القاعدة العقلية التي نقف عليها بقوة هي أنه إذا أخبرنا بحياة غير هذه الحياة، ما الذي يمنع من استقبالها وتصديقها؟ ما الذي يمنع؟ نقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ أنت الآن في حياة، فإذا ما أخبرت بحياة ثانية يعني هذا أنك كنت في دولة الإمارات فإذا بك تعيش في أستراليا، وكنت في أستراليا في مكان اسمه أستراليا، أيمكن أن أكون في مكان آخر غير هذا المكان؟ يمكن، لأني أنا موجود الآن. حينما تكون في العدم وأنا معكم، ويجيء من يخبرنا بأننا سنوجد لأول مرة نشم رائحة الوجود، ممكن نندهش، مع أنه هذا التصور تصور حقيقة، لأنه حينما ننادى معنى ذلك أن لنا وجود. لو افترضنا أننا لسنا موجودين ما عرفنا هذه الحياة على الإطلاق، ثم قلنا هناك حياة، نقول أرونا فيرينا هذه الحياة. لا موجود نحن، يأتيني يقول لا هناك حياة غير هذه الحياة. ما الذي يمنع من استقبال الخبر الثاني؟ نحن في خبر أول، نحن في وجود. وعلى هذا قضية المعاد التي يأتي بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الماوردي ونختم بهذا، وفساد ما قالوه، فساد ما قالوه من حيث قالوا بالعبث، من أنه قد أغنى عن النبوة ما دلت عليه العقول من لوازم ما تأتي به الرسل، يظهر في أنه لا يمنع ما دلت عليه العقول جوازا أن تأتي به الرسل وجوبا. كل العقل يدل على إمكان حياة ثانية، إمكان، فيأتي الرسل ليقولوا بأن هناك حياة قطعا، ومن هنا قال إذا وقعت الواقعة. ولو كان العقل موجبا لم امتنع أن تأتي به الرسل وجوبا أو تأتي به تأكيدا، كما تترادف دلائل العقول على التوحيد كذلك قضايا العقول لا تستغني عن بعثة الرسل. لماذا؟ لأن قضاياها قد تختلف فيما تكافأت فيه أدلته. نضع خطا تحت هذه العبارة من أجل أن نبدأ بها إن شاء الله عز وجل لدسامتها. هذه العبارة، قضايا العقول لا تستغني عن بعثة الرسل حتى القضايا العقلية التي تناولها العقل لا تستغني عن معرفة الرسل. لماذا؟ قال لأن قضايا العقول قد تختلف فيما تكافأت فيه أدلتها. لو فرضنا أني أمام قضية وهذه القضية ينفيها 10 أدلة عقلية ويثبتها 10 أدلة عقلية، ألسنا أحيانا نكون خارج الجاذبية؟ لا إلى الشمس ولا إلى الأرض ولا إلى القمر، ما يسمى بخارج الجاذبية تكافؤ الأدلة، وهذا ما عرفناه حتى في العقائد، لكن في المسائل الفرعية من العقائد عرفناه في الفقه، حيث ربما طرحت مسألة من المسائل فتوقف الفقيه. لماذا؟ لتكافؤ الأدلة. الأدلة تتعارض أحيانا، وحيث تتعارض لا تستطيع أن ترجح طرفا على طرف. أيمكن أن تتكافأ الأدلة في نظر العقل؟ يمكن أن تتكافأ، بمعنى تتعارض، وحيث تتعارض لا تستطيع أن ترجح شيء على شيء. فما المانع في مثل هذه القضايا التي تختلف فيها العقول وتتكافأ فيها الأدلة أن يأتي الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين ليوجهوا ما لم تقدر العقول على ترجيحه؟ هل من ضير؟ نحن طبعا ما تكلمنا عن عمق القضية، وسنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس قادمة. أما قضية الفقر، الفقر ورد في كتاب الله عز وجل على 3 أنحاء، يعني وجد في كتاب الله عز وجل الفقر بمعاني 3، هي معاني الأساسية الرئيسية. جاء قول الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف. وورد قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وورد قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الآية الأولى للفقراء الذين أحصروا، هذه نزلت الآية في أهل الصفة، أولئك الذين حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله عز وجل، فكانوا كما قال المفسرون نواة الجيش الإسلامي الذي شكله بناء المجتمع الإسلامي. والفرق بين هذه النواة وبين الجيوش الأخرى أن الجيوش الأخرى قد استنكفت عن مهمتها التي أنشئت من أجلها وصارت تحمي الكراسي ولا شيء سوى الكراسي، أما الجيش الذي تشكلت نواته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر الله عز وجل عنه بتحديد المقصد للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا حبسوا أنفسهم في سبيل الله، يعني جعلوا أنفسهم لله على ملء بطونهم فقط. هذا الفقر يسمى فقر خاص. هذا الفقر الخاص من صفاته أنهم ليسوا أغنياء، هم فقراء، هم حبسوا أنفسهم وفي سبيل الله تبارك وتعالى وتعففوا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. كلما سمعوا هيعة صاروا إليها، إذا ناداهم المنادي هبوا مباشرة ولو كانوا في الرقاد. أما قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، طبعا حديثنا نحن عن الفقر والغنى، نحن تكلمنا عن شيء من هذا في المجلس السابع، وقضية الفقر والغنى قضية من القضايا التي تدخل في البناء السلوكي، يعني بناء السلوك، يعني أنت عارف نفسك أنت غني ولا فقير، وإذا كنت غني بنا وإذا كنت فقير بما. فهنا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، قال هذا فقر يتعلق بأولئك الذين لم تلقوا نصاب الزكاة، وهؤلاء يعتبرون مصرفا من مصارف الزكاة. هل من فرق بين الفقراء في الآية الثانية والفقراء في الآية الأولى؟ الفرق أن الفقراء في الآية الثانية ما يشترط أن يكون قد أحصر في سبيل الله، ما يشترط، وما يشترط أيضا أن يكون قد يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأن الفقير الذي هو مصدر الزكاة ممكن يتألف، ممكن ما يصبر، ممكن ما يظهر أنه كأنما هو غني، ولا مانع من هذا. أما الصنف الأول فمتفرج لأن الله عز وجل وظفه وظيفة راقية عالية. أما الفقراء من الصنف الثالث يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فيدخل فيها الفقير والغني والمسلم والمشرك والكافر والمؤمن، كل الخلق فقراء. من هو الغني وحده؟ الله عز وجل هو الغني وحده. لمن هؤلاء فقراء؟ شاءوا أم أبوا، على رغم أنوفهم هم فقراء لمن أبدعهم، لمن أوجدهم. فهم يتقون إلى الله عز وجل بالإيجاد، ويتقون إلى الله تبارك وتعالى بالإمداد. وعلى هذا أهل الله أو أهل السلوك أو أهل التربية والتزكية أو أهل السير إلى الله تبارك وتعالى، حينما يتحدثون عن الفقر لا يقصدون ابتداء الفقر من المال، وإنما يقصدون الفقر إلى الله، بمعنى أني أنا أعيش عيشة مضطر إلى الله. في أي شيء مضطر؟ في أساسي، في أي شيء مضطر؟ في طاقاتي، في أي شيء مضطر؟ في خطواتي، في أي شيء مضطر؟ في خواطري، في كل أمري أنا مضطر إلى الله، أتعامل مع الله تعامل المضطر، لأني أشعر بحاجتي بل بعمق حاجتي إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا تتحقق العبودية لله عز وجل. ومن هنا إذا رجعنا إلى مدارج السالكين وجدنا أن الفقر الذي يذكره أهل الله نعني به أو يعنون به تحقيق العبودية والافتقار إلى الله عز وجل في القيام والقعود والدخول والخروج، والغنى والفقر. يعني الغني الذي عنده مليارات ألا يفتقر إلى الله؟ يكون في طامة كبرى في ملياراته إن ظن أن هذه المليارات تغنيه عن إمداد الله تبارك وتعالى، ويظن بأن هذه المليارات مهما كدتها تمده بالروح أو تطيل أجله أو تعطيه الصحة إن سلمه الله عز وجل إياها. إذن نحن مع شاهد واحد سئل أحد العارفين بالله عز وجل فيما يتعلق بالفقر وموقفنا منه والغنى وموقفنا منه، هل الفقر والغنى في الأصل هما سبة من حيث الفقر وعلامة خير وبحبوحة وعافية من حيث الغنى؟ الإسلام لا يقرب الغني لغناه ولا يبعد الفقير لفقره، وإنما يبعد الغني إذا كان فاسدا، ويقرب الفقير إن كان صالحا، ويبعد الفقير إن كان فاسدا، ويقرب الغني إن كان صالحا. فليس الغنى والفقر من حيث هما يقربان أو يبعدان عن الله تبارك وتعالى، اللهم إلا إذا كان الغني من أصحاب الكروش الذين قد انقصوا القروش من جيوب الناس فملأوا بها كروشهم، يعني أخذوا غناهم من السلب واللهب والغش والخداع والربا. يقول لا تكونن بصرا في الغنى، لا تكونن بصرا في الغنى ولا جزوعا في الفقر. ما تفقد اليأس، ما تفقد الأمل لله تبارك وتعالى إذا ما كنت في فقر. ولا تكن فظا يكره الناس قربك، لا تكن فظا يكره الناس قربك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.